وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صفة الحج ودخول مكة. يعنون العلماء في مجامع الحديث حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث جابر الذي صدر به المؤلف هنا هو أوسع وأشمل رواية لحج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يرويها من بداية خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى نهاية الحج والعودة إلى المدينة. وقد عني بهذا الحديث كثير من العلماء، بل وكتب فيه بعض السلف رسائل مستقلة، ويذكر النووي رحمه الله عن بعض سلفهم أنه استخرج منه فوق 150 قاعدة فقهية فيما يتعلق بالحج وبغيره. وجابر رضي الله تعالى عنه حدث بذلك في الكوفة حينما أتاه جماعة من التابعين وسألوه عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فعقد 9، والعقد نوع من الحساب بالأصابع، وهو أن يضم الأصابع 4 وينصب الإبهام، أي 10 إلا 1. وقال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 9، أي 9 سنوات، وفي 10 أعلم الناس أنه حاج، فاجتمع إلى المدينة خلق كثير، كل يريد أن يأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمال الحج. وسميت هذه صفة حجه صلى الله عليه وسلم، أي في الإسلام. وما حج صلى الله عليه وسلم بعد البعثة إلا تلك الحجة، وتسمى حجة الإسلام، حجة الوداع، حجة البلاغ. حجة الإسلام لأنها الوحيدة التي أدى بها الفرض، حجة الوداع لأنه وادع الناس فيها لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، حجة البلاغ لأنه بلغ الناس في خطبه في الحج 3 أو 4، بلغهم أصول الدين كله وحقوق الإنسان مع أخيه وحق الله سبحانه وحق المرأة وحق المملوك، أشياء كلها عديدة أوصاهم بها في تلك الخطبة. وقد حج صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان في حجه ذلك مغايرا لما كان عليه أهل الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يقولون نحن الحمص، والحمص هم خدمة البيت أو جيران البيت أو سدنة البيت، كانوا يقولون نحن لا نخرج عن الحرم. فكان يوم عرفة يقفون في المزدلفة ويقولون لا نخرج عن حدود الحرم، ويقفون عند المشعر الحرام وبقية العرب يذهبون إلى عرفات. فلما حج صلى الله عليه وسلم قبل البعثة اجتاز المزدلفة ومضى ووقف مع الناس في عرفات حتى قالوا: ما بال هذا الرجل من الحمص ولم يقف معهم وذهب ووقف مع عامة الناس؟ إلى أن جاء الإسلام ونزل قوله سبحانه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فتركت قريش موقفها بالمزدلفة وصارت تقف بعرفات حيث يقف الناس ويفيض الناس. وفي هذه الحجة التي يصفها جابر رضي الله تعالى عنه اجتمع خلق كثير، كما قال جابر: كنت أنظر أمامي فلا يقطعهم البصر، وخلفي فلا يقطعهم البصر، وعن يميني وعن شمالي كذلك. بعض قدر ذلك ب10,000، ب40,000، بأكثر بأقل، ولكن جابر قدر ذلك بمدى النظر. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه الوحي وهو أعلم به ويفعل ما يوحى إليه ونحن نأخذ عنه. وهكذا عني العلماء بهذا الحديث لما فيه من التفصيل للجزئيات في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشرت سابقا بأن ابن كثير رحمه الله في كتاب التاريخ في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم في أحداث السنة 10 من الهجرة اعتمد حديث جابر، ثم أتى بجزئيات من الأحاديث الأخرى والروايات المتنوعة في أماكن تتمم أو تبين ما أجمل في حديث جابر. فهو الأصل عنده ويعتبر ذا ما أورده منسكا كاملا وافيا. ولهذا فنحن سنمشي مع المصنف في حديث جابر، وإن كان اختصره في بعض المواطن واكتفى بما يلزم من الضروري منه. وأشمل ما ساق حديث جابر إنما هو في صحيح مسلم، حيث جاء بكل جزئياته وما لم يأتي به المصنف هنا. فنأخذ وبالله التوفيق مع حديث جابر خطوة خطوة، ونسأل الله العون والتوفيق. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه. هذا موجز لما تقدم من أنه أعلن للناس أنه حاج، وقال: بل أرسل للقبائل قبل الحج: إني حاج هذه السنة، فمن أراد أن يحج معي فليوافني. فوافاه أناس بالمدينة، ووافاه أناس بالطريق، ووافاه أناس بمكة، وهكذا كل بما يتيسر له بالنسبة لمقامه ومحل سكنه. فأعلمهم وبين لهم وحدد لهم وواعدهم فتوافروا إليه. فقال جابر، أو قال المؤلف عن جابر: حج أو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فخرجنا معه. هذه الصحبة الكريمة التي يقتفون فيها آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كثير من العلماء يقول: إذا كان الإنسان في حجه وله نية المجيء إلى المدينة، وكان الطريق إلى المدينة أقرب، فليبدأ بالمدينة ليكون إهلاله أو طريق حجه من حيث أهل وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان طريقه أقرب إلى مكة فليقدم الواجب الذي هو الركن، ثم بعد ذلك إن شاء أتى إلى المدينة. نعم. حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس. في خبر جابر وفي غيره هنا: خرج رسول الله، حج رسول الله. يبين الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج تجرد من ثيابه واغتسل وادهن ولبد شعره ولبس إزاره ورداءه. بعضهم يقول لبد شعره ببعض الزيت، وبعضهم يقول لبد شعره بالعسل، أي ليجتمع الشعر ولا يتشعث مع الهواء فيكون موضع الغبار والقذى ونحو ذلك. ثم خرج صلى الله عليه وسلم ولم ينوي ولم يلبي، وصلى الظهر بهذا المسجد النبوي الشريف أربعة، أي لم يشرع في قصر الصلاة وإن كان على سفر طويل، لأن السنة في قصر الصلاة للمسافر أن يبدأ شروعه في القصر بعد أن يغادر أطراف القرية التي خرج منها. ويستدلون لذلك بقول علي رضي الله تعالى عنه حينما كان خارجا من الكوفة وصلى الظهر أو العصر، فصلى أربعة، فقيل له: ألسنا مسافرين؟ ألا نقصر الصلاة؟ قال: لولا هذا الخصيص لقصرت الصلاة. والخصيص تصغير الخص، وهو عبارة عن عشة أو غرفة من الأعشاب والجريد وأغصان الشجر، فجعله علي رضي الله تعالى عنه تابعا للقرية، ولا يقصر الإنسان الصلاة إلا بعد أن يغادر معالم القرية وتوابعها. وهكذا هنا صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة يرى بعض الناس أن المسافر بالطائرة إذا جاء إلى المطار في المدينة أنه يقصر، ويراه أنه خارج عن حدود المدينة. والواقع أن المطار اليوم يعتبر جزءا وضاحية من المدينة لاتصال البنيان أكثر المسافة، ولوجود الخدمات التي تمتد إليه من المدينة من ماء وكهرباء وطرق وغير ذلك، فالأولى ألا يقصر في المطار في أول سفره، والله تعالى أعلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تجرد واغتسل وادهن ولبس الإزار والرداء، وصلى الظهر بالمسجد النبوي أربعة. فلما أتى ذا الحليفة جاء وقت العصر فصلاها ركعتين. ونحن نعلم الآن ما نحتاج إلى تقدير تقدر بكذا، نحن بحمد الله في المدينة نعرف مسافة ذا الحليفة التي تسمى عند العامة آبار علي، ونعرف البعد بينها وبين المدينة، وليس هناك اتصال عمراني متشابك إلى ذاك المكان. فهناك صلى العصر ركعتين، وهناك بات بذي الحليفة، ثم كان معه نساءه التسع. لما أصبح طاف عليهن واغتسل عند كل واحدة منهن، ثم في ضحوة النهار اغتسل لإحرامه، ثم بعد ذلك قيل صلى الظهر وأحرم ولبى. قيل من مجلسه الذي صلى فيه، قيل بعد أن انبعثت به راحلته، قيل حينما استوى على البيداء، كما في حديث جابر هنا: أتى إلى ذي الحليفة فلما أتى البيداء أهل. أهل الإهلال هو رفع الصوت بالحديث، مأخوذ من الهلال، وهو البدر في أول القمر في أول ظهوره. إذا أهل الشهر أو إذا طلع أو رأوه رفعوا أصواتهم إعلاما بوجود الهلال بدخول الشهر الجديد، فصار الإهلال من رفع الصوت للهلال، ثم صار علما على كل من رفع صوته يقال هلل، أي رفع صوته بما يتكلم به، فأهل بمعنى رفع صوته بالتلبية. وهناك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بينت على ما سيأتي في صفة الإحرام: منا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة معا. وفي بعض روايات حديث جابر هنا يقول صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل أو أتاني آت البارحة، يعني في الليل، وقال صل بهذا الوادي المبارك. ولذا يقال لوادي العقيق الوادي المبارك، وقد نزله كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى وبات على ما تقدم، ثم أهل ووبيص المسك يظهر في مفرق رأسه، كما جاء عن عائشة وتقدم: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإهلاله ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قيل: بما كنت تطيبينه؟ قالت: بأطيب الطيب. وتقول: كنت أرى وبيص المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام، أي بعد 3 أيام من إحرامه. ويناقش بعض العلماء متى خرج من المدينة، منهم من يتفقون على أن خروجه كان 5 بقين من ذي القعدة، يعني يوم 25 ذي القعدة. هل يوافق ماذا يوافق من أيام الأسبوع؟ بعضهم يقول يوم الجمعة، وهذا قول ابن حزم وردوا عليه، منهم من يقول يوم الخميس، وأكثرهم يقول لا، إنه كان يوم سبت. أليا كان من الأيام الذي يهمنا من الناحية الزمنية أنه خرج من المدينة في اليوم 25 من ذي القعدة، ووصل مكة 4 خلون، يعبرون ببقينا أو خلون، بقينا يعني الأخيرة، 5 بقين من ذي القعدة، يعني في يوم 25. ووصل مكة 4 خلون، يعني مضينا من ذي الحجة، فكانت المسافة 9 أيام، 5 من ذي القعدة و4 من ذي الحجة. ثم بين جابر رضي الله تعالى عنه في خروجه أو في حديثه هذا، ثم أهل بالتلبية وذكر التلبية. في نقطة قول عائشة رضي الله تعالى عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فمنا من أهل، وبينت أنواع الأنساك 3، ولا يعيب بعض على بعض. من أراد أهل بالعمرة متمتعا، ومن أراد أن يهل بالحج مفردا، ومن أراد أن يهل بهما معا. وتركهم صلى الله عليه وسلم إلى أن أتى مكة وطاف وسعى، وهناك كان هناك أمر جديد. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: حتى أتى ذا الحليفة، وهناك ولدت أسماء بنت عميس، وهي زوج أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولده محمد. هناك في تلك الحالة وهي مقبلة على الإحرام تساءلت ماذا تفعل، المحرم يذكر الله ويصلي ويطوف، والحائض ممنوعة من ذلك، والنفساء أخت الحائض، فماذا تفعل؟ هل يصح منها الإحرام، أو لأنها نفساء أو حائض لا يصح منها الإحرام؟ فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الموطأ: فسأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائلا إن أسماء نفست ماذا تفعل؟ فقال مرها فلتغتسل ولتستثفر بثوب ولتهل. مرها هذا كما يقال الآمر للآمر آمر للمأمور أم لا، وهي قضية أصولية. فهل يا ترى في قوله صلى الله عليه وسلم مرها فلتغتسل يكون أمر الرسول لأبي بكر ولا لأسماء؟ الصحيح عند الأصوليين أن يكون الأمر لأسماء عن طريق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كما في قضية عبد الله بن عمر لما طلق زوجته وهي حائض وأخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها، فراجعها عبد الله بن عمر إلى آخر الحديث. وهنا نعلم أن الحيض والنفاس لا يمنعان المرأة من أن تهل بالحج أو بالعمرة، أي أن تهل بنسك، ولها كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن تصنع كل ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فتلبي مع الناس وتذكر الله مع الناس وتحمد وتسبح وتهلل كل ما يفعله الحاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وكذلك إذا وصلت إلى مكة لا تسعى حتى تطهر، لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف مشروع، والطواف المشروع لا يكون في حالة الحيض أو النفاس، إذن لا تسعى بسبب أن السعي مرتب على الطهر، مرتب على الطواف، والطواف مرتب على الطهر. مرها فلتغتسل ولتستثفر. الاستثفار الثفر في الأصل هو الحبل الذي يوضع تحت ذنب البعير يمسك الرحلة من أن يتزحزح إلى الأمام، فكذلك صورة ما تفعله المرأة أن تشد على وسطها مثل الحزام ثم تأخذ خرقة تربطها من الخلف وتمر بها بين فخذيها وتربطها من الأمام ليكون ذلك مانعا من تساقط الدم عليها أو على الأرض، خاصة في المسجد أو في غيره، ليبقى في محله ولا تتلوث به أو يتنجس ثيابها أو بدنها. فأرشدها صلى الله عليه وسلم إلى ما تعمله تحفظا من دم النفاس. ودم النفاس كما يقول العلماء لا حد لأقله، وأكثره يختلفون بين 40 يوما وبين 50 يوم، إذن المسافة طويلة. ولكن متى ارتفع الدم ولو بعد ساعة أو يوم أو أسبوع تغتسل وتصبح طاهرة، ويكون لها حق كل ما هو حق للطاهر التي لا حدث عليها. وهنا تمضي أسماء مع الحجاج. وهكذا قضية النفاس والحيض في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت حيزا، وسبحان الله من حكمة الله أن تقع تلك الأحداث في صحبة رسول الله وفي بيته، فهذه أسماء زوج الصديق، والصديق مع رسول الله كما نعلم جميعا حال واحد، كأنه بيت واحد. وفي أثناء الطريق حينما جاءوا إلى سرف حاضت عائشة، ودخل عليها صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، قال ما يبكيك؟ لعلك نفستي، لأن الحيض يسمى نفاسا أيضا للتنفيس بخروج الدم. قالت بلى. قال لا عليك، هذا أمر كتبه الله على بنات حواء. وفي هذا رد على من يقول إن الحيض لم يوجد إلا في بني إسرائيل، لا، موجود على بنات حواء عموما، لأنها الخلقة للمرأة من حيث هي، وهذا كما يقال دورة الرحم الشهرية ودورة الرحم السنوية بالحمل. اغتسلي أو قولي لبيك اللهم حجة في عمرة، لأنها كانت أهلت من ذي الحليفة بالعمرة وبكت لأن الوقت قليل ومن سرف إلى مكة يومان أو مرحلتان والوقوف بعرفة قريب وليس عندها مدة تطهر فيها قبل الصعود إلى عرفات، فلا تتمكن من إتمام عمرتها فبكت لهذا السبب. فبين لها صلى الله عليه وسلم: لا عليك، قولي حجة في عمرة، يعني تصيري قارنة. وهكذا قضية الحيض يطرأ على الإحرام لا ينقضه ولا يتعارض معه، وتمضي المرأة على ما طرأ عليها من حدث الحيض أو النفاس كما في بداية إحرامها، لا يمنعها حيض ولا نفاس من عقد الإحرام. وفي نهاية الحج بعد النزول من عرفات وحينما أراد صلى الله عليه وسلم العودة إلى المدينة، كانت صفية نوبتها في ذلك اليوم فسأل عنها، فقالت عائشة: إنها حائض. فقال عقرى حلقة: أحابسة تناهي؟ يعني ننتظر حتى تطهر لتطوف بالبيت طواف الإفاضة؟ قالوا له صلى الله عليه وسلم: لا، إنها قد طافت، يعني طافت قبل أن تحيض. قال: فانفروا إذن. فبين صلى الله عليه وسلم حكم حيض المرأة في بداية الإحرام عند الميقات، في أثناء الطريق بين الميقات ومكة، في نهاية الحج قبل الطواف بالبيت طواف الإفاضة. وبهذا اكتملت دورة معالم حيضة المرأة بالنسبة لإحرامها. نفست أسماء زوج أبي بكر ولده محمد فقال لها: اغتسلي واستثفري وأهلي. ثم حينما صعد بالبيداء أهل ولبى. وذكر لنا جابر صيغة تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أهل بالتوحيد، لأن التلبية في الحج هي بمثابة الأذان في الصلاة، وكل منهما يرفع فيه الصوت إلا المرأة لا ترفع صوتها، كما جاء الحديث في رفع الصوت: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وصيغة التلبية هنا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا اللفظ في حديث جابر إلى هنا تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر بعض العلماء زيادة عن عبد الله بن عمر: لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك والعمل. ويذكر بعض العلماء أن الإنسان بعد التلبية يسأل الله المغفرة ويسأله الجنة ويستعيذ به من النار، إلى غير ذلك من المسائل التي يحرص عليها المسلم عقب كل قربة إلى الله سبحانه. وحكم هذه التلبية يقولون بأنها ركن في الحج ولو مرة، وبعضهم يقول لا، هي واجب. ولا خلاف، من قال إنها ركن نظر إلى النية بأن في التلبية أهل بحج، يعني نوى الحج. فإذا اعتبرنا التلبية في أول الأمر كنية للنسك فهي ركن لا شك، وإن اعتبرنا أن النية محلها القلب، وإنما التلبية إظهار وبيان لنوع النسك الذي اختاره الملبي فتكون واجبة. ويقولون للإنسان أن يلبي أو يسبح أو يكبر إلى أن يأتي البيت ويرى الكعبة، فإذا رآها قطع التلبية. وذلك لأن معنى التلبية السمع والطاعة والإقامة على طاعة الله، لبى بالمكان بمعنى أقام فيه، وتكون جوابا للنداء يا زيد، تقول لبيك، أي سمعت وأطعت ومقيم مستديم على طاعتك. فإذا كانت لبيك إجابة للداعي، والحاج إنما خرج مجيبا للداعي الذي دعاه وهو في عالم الذر. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فنادى إبراهيم عليه السلام على جبل أبي قبيس: أيها الناس، إن الله قد ابتنى لكم بيتا فحجوه. وقد قال إبراهيم: يا ربي، أنا إذا ناديت أين يبلغ صوتي؟ قال: عليك النداء وعلينا البلاغ. وأبلغ الله سبحانه نداء إبراهيم لكل من أراد الله له الحج إلى يوم القيامة، فأجابوا وهم في عالم الذر في أصلاب الآباء. ومن لبى مرة حج مرة، ومن لبى أكثر حج بعدد ما لبى نداء إبراهيم عليه السلام. فحينما تقول لبيك إنما هي إجابة للداعي. أين الداعي هنا؟ الداعي هناك، وأذن في الناس بالحج. فأنت الآن تجيب حينما جئت إلى عالم الوجود وكلفت وأردت أن تؤدي ما عليك من فريضة الحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذا هو التوحيد بمثابة ومعنى لا إله إلا الله. وكان العرب في الجاهلية يقولون: لبيك لا شريك لك إلا إلها هو لك تملكه وما ملك. طيب دم هو له وأنه يملكه الله وهو لا يملك شيء، جايبينه ليش؟ خليه في محل وخلي التلبية لله وحده. لكن هكذا كانوا يقولون، وهكذا نقل إلينا. إن الحمد والنعمة، الحمد هو الثناء على المحمود لكمال ذاته، لا لشيء يصدر منه إليك. واللغة فيها الحمد وفيها الثناء وفيها الشكر، وكلها ثناء على المحمود والمثني عليه والمشكور. إلا أن الحمد ثناء على المحمود لكمال ذاته ولو لم يصلك منه شيء. وكمال الذات ليس إلا لله سبحانه وحده، وليس في الكون ولا في المخلوقات ما هو كامل لذاته، بل مكمل من غيره، ولا بد فيه جانب نقص. حتى الرسل أقل ما يقال فيهم أنهم ماتوا، والموت نقص، والمولى سبحانه وتعالى حياته دائمة باقية. إن الحمد أي الثناء على الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقولون أل في قولك الحمد لله للاستغراق، تستغرق جميع المحامد التي يمكن أن يحمد الله تعالى بها وتعلنها لله وحده. والثناء يكون على حسن فعال المثني عليه، يصنع شيئا ويبرز فيه. مثلا رأيت هذه العمارة وهذا التصميم وهذا التنسيق، فتثني على المخطط لها والمنفذ لها لحسن فعاله، لا لكمال في شخصه، ولكن لحسن في فعله ولو لم يأتك منه شيء. اخترع إنسان دواء نافع أو جهازا صالحا للناس أو خدمة للناس، فتثني عليه لحسن فعاله ولو لم يأتك منه شيء. أما الشكر فهو في مقابل ما يصل إليك ممن تشكره. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فتشكر الله على نعمة العافية، الرزق، العلم، التوفيق، على ما جاءك من الله من النعم. وكذلك تشكر زيدا لأنه خدمك في كذا، ساعدك في كذا، تشكره مقابل ما أسدى إليك من النعم. فتشكر الشخص على ما يأتيك منه من خير، وتثني على الشخص على ما يفعله من حسن فعال ولو لم يكن لك، وتحمد ولا يكون الحمد إلا لكمال الذات ولا يكون ذلك إلا لله. إن الحمد والنعمة، النعمة كل ما فيه نعومة، العيش، الرخاء، الصحة، المال، كل ذلك فيه نعومة الحياة. الشخص إذا توفرت له الأموال، توفر له الغذاء، اكتملت له الصحة، كانت حياته ناعمة. بخلاف إذا كان في شظف من العيش، إذا كان في مرض، إذا كان في شدة، فحياته خشنة. فالنعمة من النعومة التي يطمئن إليها الإنسان ويركن إليها ويستريح بها، وكل ما في الوجود من نعمة فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وإن تعدوا نعمة الله، أي نعمه، لأن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة كانت صيغة دلت على العموم، وما بكم من نعمة فمن الله، من هنا جاءت قبل النكرة للتعميم. وهناك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تفوق الحد وتفوق الحصر، والإحصاء من الحصر، واحد اثنين تأخذ حصى وترمي إلى العدد إلى ما لا نهاية، لا تحصوها. وجاذا جاء الإنسان في شخصه فقط، فيما أنعم الله عليه في ذاته وفي تكوينه من بصر ومن سمع ومن ذوق ومن تذوق ومن حركة ومن لا يستطيع أن يحصي فضائل ذلك التي أنعم الله تعالى بها عليه. وهنا إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا في حمد في كمال ذات لا يساويك أحد ولا شريك لك في ذلك، ولا في نعمك على خلقك، ليس هناك من هو شريك لك في الإنعام على خلقك، لا. إن الحمد والنعمة لك والملك لك، تتصرف فيه كيف شئت، لا شريك لك. وهنا يقال إذا أعلنت على ملأ العالم وأسمعت وأشهدت الحجر والشجر والمدر والجن والإنس بأنك تقر بأن الحمد والكمال لله سبحانه، وأن كل نعمة على منعم عليه بها فهي لله لا شريك له، هل يليق بك أن تتوجه إلى غير الله بتزلف وثناء أو بطلب أو باستعانة أو برغبة فيما عنده؟ هو من نعمة من الله، هو المخلوق، كل ما عند المخلوق نعمة من الله، فلماذا تذهب إلى المخلوق الذي أنعم عليه ولم تذهب إلى المنعم سبحانه؟ ولهذا يكون في التلبية تجديد للتوحيد بالله سبحانه، لله سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هكذا ذكر لنا جابر رضي الله تعالى عنه صيغة التلبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الطويل. وأشرنا إلى أن ابن عمر كان يزيد لبيك وسعديك، والملك كله بيديك، والرغباء إليك والعمل. الملك بيديك، تسأل مخلوق من ملك الله؟ هو لا يملك هذا. والرغباء أي الرغبة إليك، لا نرغب لغيرك، لأن أنت بيدك الخير وغيرك محتاج إليك. والعمل أي العمل لك خالصا وليس لغيرك. بالنسبة للتلبية يا إخوان، يقول الفقهاء رحمهم الله، هل يستمر الحاج مثل الشريط المسجل لبيك لبيك لبيك طول الوقت؟ يقولون لا يتركها مرة ولا يشغل جميع أوقاته بها فيشق على نفسه، أو تكون مجرد ألفاظ يرددها. قالوا يحسن به أن يجدد التلبية عند كل تجدد حال له، كلما تجدد لك حال جددت التلبية. مثلا ماشي فلقيك ركب أو أدركت ركبا، هذا حال جديد، تعلن التلبية. ماشي فأمامك واد منحدر، نزلت الوادي، هذا أمر جديد، تجدد التلبية. طلعت من الوادي إلى مرتفع، هذا حال جديد، تجدد التلبية. نزلت منزلا للمقيل أو للطعام أو شيء من ذلك، هذا حال جديد، تجدد التلبية. أردت أن ترحل من هذا المكان، هذا حال جديد، تجدد التلبية. وهكذا تكون التلبية عند كل حال متجدد للحاج أو للمعتمر، وتستمر كما أشرنا مع المعتمر إلى أن يرى الكعبة، ثم بعد ذلك حينما يحرم يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية يجدد التلبية لحجه إلى أن ينزل من عرفات فالمزدلفة إلى أن يصل إلى منى ويصل إلى جمرة العقبة. نعم. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: حتى إذا أتى مكة، إذا البيت، ماذا فعل؟ جمله كلمة كلمة. حتى إذا أتينا البيت استلم. لحظة، قبل إتيان البيت في حديث جابر وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذهابه من المدينة إلى مكة، حينما وصل مكة لم يأتي إلى البيت مباشرة، بل بات بذي طوى، وهو المسمى الآن بأبيار الزاهر، وهي معروفة إلى الآن أبواب الزاهر ولا أبيار الزاهر، والمسمى بذي طوى سابقا. بات ولم واغتسل لدخول مكة، ولما أصبح دخل نهارا إلى مكة. وهنا يقول العلماء: من تيسر له المبيت في هذا المكان فبها ونعمت، وتيسر له الغسل في هذا المكان فبها ونعمت، إن لم يتيسر له المبيت وتيسر له الغسل فبها ونعمت، إن تيسر المبيت ولم يتيسر الغسل فبها ونعمت. يعني ما تيسر له من الأمرين، المبيت والاغتسال، الاغتسال لحرمة مكة أو تكريما لمكة. ومن هنا قالوا إن المحرم يغتسل أغسالا مسنونة، الغسل لإحرامه والغسل لدخول مكة والغسل للوقوف بعرفات، فهذه اغتسالات مسنونة في الإحرام، وهي للإحرام وليست للنظافة أو للرفاهية، ولكن من أجل النسك ومن أجل المكان. فإن لم يتيسر للإنسان المبيت بذاك المكان، والحال الآن تغير عن ذي قبل، فإذا لم يتيسر له عمد إلى مكة وإلى مقر سكناه، فإذا وصل واستقر في موطن سكناه إن تيسر له أن يغتسل فبها ونعمت، وإن لم يتيسر له فأقل شيء الوضوء حتى يأتي إلى الكعبة للطواف على طهارة. نعم. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. لما وصل إلى البيت صرف النظر عن ما قبل ذلك من مبيت واغتسال، أتى البيت. هناك يذكر بعض الآثار والأذكار أنه صلى الله عليه وسلم دعا لتعظيم هذا البيت وتشريفه وتكريمه، وزد يا رب من شرفه وكرمه إلى آخره. وبعض الفقهاء يقول يدخل من باب السلام، في ذاك الوقت ما كانش في باب السلام ولا باب الرحمة، لأنه لم يكن بنيان على المسجد، فكان هناك يطوف الناس حول الكعبة والبيوت من حولها تطيف بها عن بعد، ثم بني المسجد بعد ذلك. فهنا أتى البيت فرمل ثلاثة، أتى البيت استلم الركن، استلم الركن أي الحجر الأسود، وهو نقطة البداية، لأن الطواف حركة دائرية حول الكعبة، والحركة الدائرية تصح البداية من أي نقطة من قطر الدائرة. إن بدأت من الركن اليماني تنتهي بالركن اليماني، إن بدأت بالركن الشامي الأيمن أو الشامي الأيسر تنتهي الدائرة أو الشوط عند نقطة البداية، ولكنه صلى الله عليه وسلم حدد نقطة البداية في الطواف. إذن أي نقطة في الدائرة يصح منها البداية للشوط؟ ولما كانت جميع النقاط صالحة للبداية فخص صلى الله عليه وسلم نقطة منها، فهذا ترجيح بعض المتساوي على بعض فيتعين البداية به. ما دام قد بدأ صلى الله عليه وسلم بالركن فيتعين البداية بالركن، ومن بدأ مثلا بالركن اليماني لا يحتسب له ما بين الركن اليماني والحجر الأسود في هذا الشوط، ويكون شوطه بدايته من الحجر. فجاء استلم الركن، والاستلام للحجر الأسود لكنه في الركن وموضوع في الركن كما هو معلوم للجميع. واستلام الركن جاء عنه صلى الله عليه وسلم بيان ذلك، أنه استلم ووضع كفيه عليه وقبله بدون صوت، فإذا تيسر للإنسان ذلك فبها ونعمت، فإذا لم يتيسر له ولمسه بيده عن بعد قبل يده، إذا لم يتيسر وبيده محجن أو عود أو شيء ولمس بالعود طرف الحجر قبل ما لمس الحجر من عود أو خضيب أو نحوه، وإذا لم يتيسر ذلك ولو بطرف الغترة وأنت بعيد وأعطيتها لشخص قريب قل له مس هذه الغترة بالحجر فمسها أخذتها وقبلتها، إن لم يتيسر هذا أشرت بيدك وكبرت ومضيت في طريقك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الزحام عند الحجر. قال لعمر رضي الله تعالى عنه لما قال كنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية ماذا أفعل؟ قال أوفي بنذرك. ثم لما أراد الذهب قال لا تنسنا من صالح دعائك يا أخي. ثم قال يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحمن على الحجر فتؤذي. ونحن نقول الضعيف والقوي لا ينبغي أن يزاحم، لأن القوي يؤذي غيره والضعيف يتأذى بغيره، إذن لا حاجة إلى الزحام. وإن كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه له في ذلك رأي، ولكن رأي الجمهور وحث النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وخاصة ما نشاهد الآن من مزاحمة النسوة على الحجر أشد من مزاحمة الرجال، هذا ما أنزل الله به من سلطان، ولا يحق للمرأة أن كما يقولون أن تهدم مصرا لتبني قصرا. أتريد أن تصل إلى فضيلة تقبيل الحجر على أكتاف الرجال؟ لا ينبغي هذا أبدا. وكذلك الرجل الذي معها يجب أن يحدها وأن يمنعها عن مثل هذا الزحام الذي لا يليق بحرمة المرأة وخاصة تحت جدار الكعبة. إذن لا ينبغي الزحام على الحجر لا من رجل ولا من امرأة، لا من قوي ولا من ضعيف. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه حينما قدم إلى الركن قال اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يقولون في رواية الله أعلم بصحتها أن عليا سمعه قال لا يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع، لأنه يأتي يوم القيامة له لسان وعينان يشهد لكل من استلمه. ويقول العلماء في هذا آثار عديدة، الحجر يمين الله في أرض، الحجر نزل من الجنة، وتاريخ الحجر طويل. ويهمنا هنا كلمة عمر أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ما يرد به على أولئك الذين يشككون ويوردون هذه الشبه يقولون كيف هذا؟ الإسلام ينهى عن تعظيم الأحجار ويحطم الأصنام ثم يقول قبلوا حجرا؟ ما الفرق بين هذا الحجر وبين الصنم؟ ويجردون تشكيكا على بعض الناس. ومن الأسف كل الأسف أني وجدت من يتصف بالعلم قدم من الآفاق وطاف بالبيت وامتنع عن استلام الحجر، وقال لي من يصحبه يقول أنا لا أؤمن أو لا أوقن بمشروعية تقبيل حجر بعد أن حطمت الأصنام. وهذا تحكيم العقل، والعقل يقتضي أيضا الإيمان بالله وبما جاء عن رسول الله، لأن سيد الخلق الذي حطم الأصنام بقضيب في يده جاء وقبله، أي بيان الامتثال لأمر الله سبحانه. ثم نعلم أيها الإخوة السر في قوله أو في العمل، حينما طاف بالبيت واستلم وجاء إلى مقام إبراهيم وصلى ركعتين سنة الطواف، ماذا قرأ فيهما؟ قرأ بالتوحيد، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فكأنه بعد أن قبل الحجر واستلم يعلن بأن الله واحد أحد. ما قبل الحجر عبادة له، ما قبل الحجر تعظيما لحجريته، بل امتثالا لأمر الله. يا أيها الكافرون أنتم في دين وأنا في دين، أنا بعيد عنكم وأنتم بعيدون عني، لا أعبد ما تعبدون، فلم أقبل الحجر كما تقبلون أنتم. وهكذا تأتي سورة الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الطواف ردا على هذه الشبه مسبقا من ذلك التاريخ.